الشيخ الصابوني رحم الله الجميع مقسم كتابه تقسيم فريد أو فريد من نوعه، بدل ما يقسم الكتاب إلى أبواب وفصول مقسمه إلى محاضرات محاضرات. فاللي هنتحدث عنه الآن إن شاء الله اسمه يعني بعنوان المحاضرة الثانية والعشرون. الثانية والعشرون يعني هنجدها في فهرس المجلد الأول، يعني في الفهرس عند سورة آل عمران، لأن سورة البقرة ما شاء الله مليئة بالأحكام سواء في الجهاد أو في الأمور الاجتماعية أو كذا. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والآية التي بعدها نريد الآن أن نتعرض رقم واحد لمناسبة النزول أو ما اشتهر عند المفسرين بسبب النزول. أول شيء أن احنا في أمس الحاجة في هذا العصر نتحدث عن قضية الولاء والبراء في الإسلام، من نحب ومن نبغض بغض النظر هل هو من ناحية النسب قريب أو غير قريب. ويكفي في هذا الباب موضوع الولاء والبراء قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا قريب ولا غريب. فمسألة الولاء والبراء هتحل مشاكل كتير جدا لو احنا فعلا بنلجأ إلى الكتاب والسنة، بنلجأ إلى الكتاب والسنة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معاهدة بين المسلمين من أنصار ومهاجرين من جانب وبين أهل الكتاب وأكثرهم يهود من جانب آخر، وشروط المعاهدة لو استمر عليها أهل الكتاب إلى الآن ما حدثت حرب بين المسلمين وبين أهل الكتاب، لكنهم خانوا العهد في بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، يعني الثلاث فرق من فرق اليهود خانوا العهود. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يوالي نفرا من اليهود، مجموعة من اليهود، ولما جاء الإسلام لم يحل الإسلام بينهم وبين هؤلاء اليهود، مع أنهم أهل خيانة وغدر من أيام سيدنا يعقوب حينما اتفق أو تمالى أولاده العشرة ضد سيدنا يوسف وبنيامين. يعني الخيانة متأصلة في بني إسرائيل طبعا، إلا من رحم دي والله أعلم 1% ولا 2% من اليهود والنصارى شرحت صدورهم للإسلام، الله أعلم أكثر أقل، لكن المقطوع به أن عددهم الذين اهتدوا وشرحت صدورهم للإسلام وخدموا الإسلام وأعطاهم الله أجرهم مرتين نسبة قليلة. فلما بدأت ظواهر الفساد والخيانة من اليهود قال بعض الصحابة: لمن يوالي نفر من اليهود؟ يعني في شخصية أو اثنين كانوا عاملين اتفاق مع اليهود منذ الجاهلية، مش بعد الهجرة، منذ الجاهلية، أن ينصر بعضهم بعض ويعاون بعضهم بعض. وفي موضوع القتل نسأل الله العافية، خاصة قتل الخطأ، يتفق الفريقان على المساهمة في الدية، والدية معروفة 100 جمل، يعني تتراوح الدية ما بين 700,000 ومليون. اللي الآن المصرين على البعد عن الكتاب والسنة يقدرها ب5,000 ب100,000 30-50، لكن هي بتتراوح بسعر اليوم ما بين 700,000 إلى مليون، ده 100 جمل يعني. فمحل الشاهد لما جاء الإسلام ويعني حصلت معاهدة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أهل الكتاب بدأت الخيانة تظهر. فبعض الصحابة قال للموالين لليهود: احذروا هؤلاء اليهود حتى لا يخرجوكم عن إيمانكم ودينكم. يعني من والاهم وأحبهم ونصرهم في السراء والضراء ممكن يؤثروا عليه بالسلب ويخرجوه من الملة، أو يخلوا اتباعه للإسلام اتباع ظاهري، اتباع ظاهري. فأصر، أصر ليس من باب العناد، لازم إجلال الصحابة واحترام الصحابة في قلوبنا ليس من باب العناد، ولكن إصرار من باب هو مقتنع بأن هذا العمل غير خطأ، ولن يرجع إلا إذا نزلت آية تحذره أو جاء حديث يحذره. لكن كمشهور الصحابة: احذروا هؤلاء اليهود حتى لا يفتنوكم في دينكم أو يخرجوكم عن إيمانكم، المشهورة نفسها رفضت، ليس عنادا ولا نسيء الظن في الصحابة، بل هو مقتنع أن عمله هذا سليم. فنزلت هذه الآية، دي الرواية الأولى في سبب نزول قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الرواية الثانية أن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا كان له نفر من اليهود، كان له نفر من اليهود مجموعة، الرواية تقول 500، يعني عامل اتفاقية شخصية كده بينه وبين 500 من اليهود، يناصر بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض ويعين بعضهم بعضا في قضية الديات وفي قضية القتلى وفي الخلافات الاجتماعية. فسيدنا عبادة بن الصامت في غزوة الخندق، طبعا كان عدد المشركين فوق 10,000 وعدد المسلمين 3,000، فجاء سيدنا عبادة بن الصامت وقال: يا رسول الله، إن معي 500 من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي ليدافعوا معنا ضد العدو، فما إن قال هذا الكلام إلا وقد نزلت هذه الآية. فمعنا روايتان بالنسبة لسبب نزول هاتين الآيتين أو مناسبة نزول هاتين الآيتين. أول شيء نريد أن نعرف الولاء والموالاة. الموالاة لغة هي مصدر للفعل الرباعي والا، يوالي موالاة وولاء، ده في اللغة. والموالاة والولاء بمعنى النصرة والمعونة، النصرة والمعونة. والنصرة والمعونة تستلزم المحبة، يعني جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها حتى ولو كان الإحسان شكليا والعياذ بالله، جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما قال الشاعر المعروف يعني. فمفروض في الموالاة مع أهل الكتاب في أضيق نطاق، وتكون في التعامل فقط ولا تصل المحبة إلى القلوب كما سنعرف في الأحكام بعد ذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. في حاجة اسمها المشترك اللفظي، فعبارة أهل الكتاب قد تطلق عليهم كلمة مشركين، قد تطلق عليهم كلمة كافرين، وقد تطلق عليهم كلمة أهل كتاب. الثلاث عبارات تدل على طائفة معينة، ده في الأصح اسمه ترادف وليس مشتركا لفظيا، ترادف. يعني أهل كتاب تساوي كلمة كافرين تساوي كلمة مشركين حينما نطلق عبارة من العبارات الثلاثة على هؤلاء النصارى أو اليهود. وقد جاءت آيات متعددة مرة تصفهم بالشرك، مرة تصفهم بالكفر، ومرة تصفهم بأنهم أهل كتاب. المهم أنهم لم يخلصوا في عقيدتهم فكانت شوائب الشرك واضحة فيهم. اليهود مثلا وقعوا فيما يسمى بالإثنينية، لأنه قالوا عزير ابن الله، اعتبروا الله إلها ومعه ابنه عزير، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وأما النصارى فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كلمة ذلك كأنه قال ومن يوالي الكافرين من دون الله فليس من الله في شيء، لكن عبر بكلمة ذلك من باب الاستهجان والتقبيح لهذا التصرف. وهذه الآية يقف في طريقها كل موالي أو منافق أو مخادع أو وكيل حصري لإسرائيل في البلد، بيقف في طريق هذه الآية، وإما أن يعلن كفره وإما أن يتلطف في العبارة، لكن مصر على معونة إسرائيل وموالاة إسرائيل والنصارى في الداخل من دون المؤمنين. إذن ومن يفعل ذلك أي ومن يوالي أعداء الله عز وجل أو يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، يعني دينه لا أثر له في قلبه ولا في جوارحه، دينه لا أثر له في قلبه ولا في جوارحه، فليس من الله، والتقدير فليس من دين الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقاه. كلمة تقاه هي في الحقيقة مصدر سماعي، وفي حاجة اسمها مصدر قياسي. المصدر القياسي أن يسير على وزن معين، نقول اتقى يتقي اتقاء، اتقى يتقي اتقاء. تقاه مصدر سماعي، مصدر سماعي يعني هكذا سمع من العرب الفصحاء، لكن مصدر سماعي يعني لا يسير على وزن معين. أما اتقاء ده مصدر قياسي، والفعل خماسي. اتقى كم حرف يا شباب؟ خمسة، لأن الحرف المضاعف بحرفين. اتقى يتقي اتقاء، انتصر ينتصر انتصار، السداسي استغفر يستغفر استغفار. يعني ما دام الوزن يسير على نمط معين أو وزن معين ده اسمه قياسي. اللي بيسمع من العرب فقط ودونته كتب اللي الدواوين مثل لسان العرب ومختار الصحاح وغيرهما اسمه مصدر سماعي، يعني ليس لنا أن نضيف إليه حرفا أو نحذف منه حرفا. نعم. المصدر الفعل الماضي لما أجيب المصدر الخماسي بيختلف عن فعل مضارع لما أجيب المصدر الخماسي لا. طيب في إجابة بس بطريقة مختصرة أكثر، يعني أولا المصدر اللهم صل على رسول، الثلاثي مصادر الفعل الثلاثي كلها سماعية، مصادر الفعل الثلاثي كلها سماعية بلا استثناء. أما الرباعي والخماسي والسداسي قياسية، تسير على تفعيلة معينة أو وزن معين. فكتب الصرف لما أخذنا زمان مصادر الفعل الثلاثي ويجيب عشرات الأمثلة، مصادر الفعل الرباعي وهكذا. فإحنا بنختصر الطريق ونقول مصادر الفعل الثلاثي كلها سماعية لا تسير على وزن معين، بل نجد فعلين ثلاثيين مصدر هذا يختلف عن مصدر هذا في الوزن نفسه، مع أن ده ثلاثي وده ثلاثي. أما الرباعي والخماسي والسداسي كله قياسي يسير على وزن معين. بس حضرتك في أجزاء منهم يعني مجموعة أفعال كده مع بعض شكلهم كلام قياسي صح؟ نعم. في بعض الأفعال مثلا تلاقي حضرتك مجموعة كده كلها لها قاعدة تقريبا واحدة. بس دي قاعدة أنا قاعدة مضطردة، مضطردة يعني مستمرة. الأفعال الثلاثية حتى لو تشابه فعلان مش هيشابه بقية الأفعال الثلاثية، كلها محكومة بالسماع فقط، والسماع من العرب الفصحاء ما مش العرب اللي كرهوا اللغة العربية، لا، العرب الفصحى. أما الرباعي والسداسي والخماسي في أوزان معينة لا يخرج عنها الفعل لا الرباعي ولا الخماسي ولا السداسي. فعلى عود على بدء، لو قلنا اتقى يتقي اتقاء، ده مصدر قياسي نصر على وزن معين، لكن تقاه مصدر سماع، مصدر سماع. فكأن الفعل اتقى له أكثر من مصدر، مصدر قياسي اتقاء، مصدر سماعي تقاه. وأصل كلمة تقاه تقيا، تقيا على وزن فعلة، على وزن فعلة. فلما تحركت الياء وعلامة علامة الضبط اللي عليها الفتحة فقلبت ألف، فأصبحت تقاه بدل تقيا، أصبحت تقاه بدل تقيا. طيب، شو الفعل الأصلي؟ نعم، فعل التقاء. الثلاثي منه وقع، وقع، والخماسي اتقى. ومعروف القاعدة تقول زيادة المبنى على تدل على زيادة المعنى. اتقاء الشخص في حالة الفعل الثلاثي أقل من اتقاء نفس الشخص في حالة الفعل الخماسي، يعني هنا اجتهد أكثر في الفعل الخماسي، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طيب، فأصل التقية أو الاتقاء عند الشيعة هو كبيرة من الكبائر. أهل السنة يحكمون على الشيعة بأنهم مقترفون للكبائر، ومن بينها التقية أو التقية. ليه؟ لأن لم يسيروا في التقية أو التقاة أو الاتقاء، لم يسيروا على هدي الكتاب والسنة، بل ساروا على مبدأ النفاق، فيظهرون لغيرهم سواء مسلمين أو غير مسلمين المحبة والمعاملة بالتي أحسن وكذا، وهم يبغضون أهل السنة كأنهم كفار. فالتقية بالنسبة للشيعة تعتبر كبيرة من الكبائر، أما بالنسبة لأهل السنة تعتبر رخصة بشروطها، يعني أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن لا يجوز بالنسبة لأهل السنة إلا عند الضرورة وبشروط معينة. لكن الشيعة واخدين بالمبدأ طول حياتهم سواء مع أحبابهم مع أعدائهم، يظهرون خلاف ما يبطنون. وده يخلينا نقسم طوائف المكلفين حتى لو عددهم مليارات إلى ثلاث مجموعات. كل مكلف من الإنس والجن، من الرجال والنساء على مستوى العالم، بيدخل في طائفة من ثلاثة. إن اتفق ظاهره مع باطنه ده اسمه أهل، اسمهم أهل العدل. يعني يا كل فلان مثل الأستاذ نادر أنا أحبك في الله، ودي فعلا من القلب، ده اسمهم أهل العدل. لكن إن حسن الظاهر عن الباطن فهو النفاق. حسن الظاهر يا كل الناس جميعا أنا أحبكم في الله، وهو يبغضهم في الحقيقة والعياذ بالله، ده اسمهم أهل النفاق. ومن بينهم الشيعة يظهرون محبتهم وأدبهم في الحديث مع جميع الطوائف، وفي الحقيقة يبغضون أهل السنة كما يبغض الشخص الكافرين. الطائفة الثالثة أن يحسن الباطن عن الظاهر، دول اسمهم أهل الفضل، يحسن الباطن عن الظاهر. مثال سريع للطائفة الثالثة اللي هو أحسن الباطن عن الظاهر، يعني ظاهره في التدين نقول ده إنسان عادي لا يتعدى 70% في التدين، يعني يصلي كما يصلي الناس ويصوم كما يصوم الناس، لكن مش مميز يعني عن غيره، لكن بينه وبين الله يزيد عن 90%، ولا يعلم بذلك إلا الله. وأنا أعرف بعض الناس بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذا العصر، واحد منهم يسوي أمة وزوجته لا تعرف عنه شيئا، يعني في له أعمال مع الله لا تعلمها الأسرة بفضله تعالى. دول اسمهم أهل الفضل، حسن باطنهم عن ظاهرهم، حسن باطنهم عن ظاهرهم. فأي مكلف على وجه الأرض يا إما يدخل مع المجموعة الأولى اللي هم أهل العدل الظاهر زي الباطن، الباطن 60% والظاهر 60% مثلا. إن حسن والعياذ بالله الظاهر عن الباطن فهو النفاق، إن حسن الباطن عن الظاهر فهم أهل الفضل أو أهل الإحسان بمفهومه الشامل، مش إحسان يعني صدقة وخلاص، لا بمفهومه الشامل. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يرحم الله الجميع. فمن خلال التقسيم الثلاثي ده نتفق الظاهر مع الباطن فهم أهل العدل، إن حسن الظاهر عن الباطن فهم أهل النفاق، إن حسن الباطن عن الظاهر فهم أهل الفضل. لا يخرج مكلف عن أنه يدخل تحت الطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وطبعا كل شخص على حدة أعرف بنفسه من غيره من الخلق، مهما تجملنا في الحديث ومهما كذا ومهما كذا وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر، لكن كل شخص على حدة بينه وبين الله يعلم تماما هل هو من الطائفة الأولى أم من الطائفة الثانية أم من الطائفة الثالثة. فالله المستعان. من أجل ذلك أقول الشيعة قاتلهم الله أن يفكون، خاصة العلماء منهم يحسن ظاهرهم عن باطنه، يحسن ظاهرهم عن باطنه. ولذلك فيه ناس أهل العدل الحرين؟ نعم أهل العدل الحرين؟ طبعا أهل العدل، بس أهل العدل يخاطبون أيضا بمثل قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عمله، يعني مش يفضلوا مكانهم كده وحافظ على 60%، لا يجتهد ويجتدي بأهل الفضل. لكن هم أخف وطأة من مصيبة من يحسن ظاهره عن باطنه اللي هم أهل النفاق. في كان فيه بتاع دي لجنة اسمها لجنة التقريب في الخمسينيات، يعني تقريبا بدأ سنة 1946 استمرت أكثر من نصف قرن، 50 سنة، ومقرها في القاهرة المسكينة. في علماء من الشيعة وعلماء من أهل السنة اتضح أن أهل السنة عايشين معاهم وبيحسنوا إليهم في التصرف وفي الحديث وفي كل شيء على أمل أن يدخلوا الإسلام، لأنهم كفر، علماء الشيعة كفار، كل من يقول القرآن فيه زيادة ونقص فقد كفر، كل من يسب صحابيا واحد بعد أن قال الله عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه فقد كفر، كل من يبيح نكاح المتعة وقد نسخ سنة 7 هجرية فقد كفر، وهكذا. فلجنة التقريب فضلت تاخد بالمكيال الأوفى، الشيعة يعطوا أعضاءهم وأهل السنة يعطون الحمد لله، ولم تسفر عن شيء. بقي الشيعي كافرا مبغضا للكتاب والسنة، وبقي المسلم لم يأتي بجديد، طول حياته يتكلم معهم ولم يتأثر. فحلت اللجنة، رجعوا جددوها الأيام دي لأغراض سياسية وليست أغراض شرعية، لأن في الحقيقة الحق والباطل لا يجتمعان. ولو شخص من أهل السنة يعني متعجب ما بيصبرش للأمور حتى تنكشف، تعجل وقال له أنتم تقولون بأن القرآن فيه زيادة ونقص، كل أبدا لم يحدث. الشيعي الخبيث عن سبيل التقية أو التقية يقول لا يحدث. نقول له كتابكم الميزان في تفسير القرآن وهو 20 مجلد لمحمد حسن الطباطبائي الشيعي يقول هذا الكلام، يقول لا ده مدسوس علينا. طب لما لم تراجعوا كتبكم تحذفوا منها الكفريات؟ يقول ده محتاج وقت طويل وان تيسر الامر. نعم نعم، لا شبه، مش حاجة شبه، الوقت محتاج المراجعة الكتب التراث وقتا طويلا، ولما يتيسر الأمر نراجع ونحذف أي شيء يعارض الكتاب والسنة. يقولون هذا الكلام بألسنتهم وأفواههم وقلوبهم تبغض الكتاب وتبغض السنة وتبغض معظم الصحابة والعياذ بالله. فمحل الشاهد أن المحاولة الأخيرة في التقريب بين أهل السنة والشيعة بقيادة سين أو صاد أو كذا في الغالب أغراض سياسية. حتى المسلمين الآن أغلب الأعلام فيهم عايشين بمبدأ لعلنا ناخد حاجة من التركة المسكينة اسمها تركة مصر، لعلهم يطول حاجة حتى لو يعين وزير لمدة 2 أسبوع كأن الوزارة تدخل جنات النعيم. فالله المستعان. الله المستعان. تقال جيل مصدر صناعة زي يعني. نعم. تفسيره كده من ناحية الوراية. تقال. أنا عارف إن هو بتحط ياء النسب صح مع التاء المربوطة. نعم. جيل نسب. على تقال. هو جيل مش بقول فلو الطاقة صح كده. ده صحيح بس ده سماعي. وأصله تقايا. أنا بقول لك تقايا تقايا دي جت زي ما. توقيا واقا ياقي توقيا واقا ياقي توقيا، لكن لو هنخلي خماسي التقيا التقي التقاء، فتوقيا لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها في علم الصرف كلمت ألف فأصبحت تقاء. ويحذركم الله نفسه في قاعدة، أي آية تكليفية، أي آية تكليفية يعني فيها شيء من الأوامر أو شيء من النواهي أو شيء من الأوامر والنواهي معا، ثلاث احتمالات، فبنسميها آية تكليفية. حينما تختم بجملة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، فالفاصلة القرآنية أو الجملة الأخيرة في الآية، ما دام الآية تكليفية فيها أوامر أو نواهي أو أوامر ونواهي معا، هو ثلاث احتمالات. لما تختم بجملة مثل هذه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هذه الفاصلة يفهم منها أمر من اثنين، تحمل معنى الوعيد بالثواب لمن أصروا على موالاة غير المؤمنين، تحمل معنى الوعيد، الجملة الخبرية تحمل معنى تحمل معنى الوعيد لمن أصروا على موالاة ومحبة ونصرة غير المؤمنين، وتحمل معنى الوعد بالثواب في نفس الوقت لمن سمعوا هذه الآيات وقالوا سمعنا وأطعنا وتبرأوا من موالاة غير المؤمنين. في هذه الحالة تحمل معنى الوعد بالثواب إن شاء الله. إحنا عندنا آية تكليفية نذكر من أول الشريط كما يقولون، آية تكليفية يعني فيها شيء من الأوامر أو شيء من النواهي أو شيء من الأوامر والنواهي معا، خاصة الآيات الطويلة زي آية الدين فيها أوامر وفيها نواهي وفيها الاثنين مع بعض، بنسميها آية تكليفية أو نص تكليفي. حينما يختم بجملة مثل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، في آية أخرى إن الله على كل شيء قدير مثلا، آية ثالثة إن الله خبير بما تعملون أو إن الله ما تعملون خبير، هذه الفاصلة تحمل معنى الوعد بالثواب لمن سمعوا الأوامر والنواهي فقالوا سمعنا وأطعنا للأوامر وسمعنا وانتهينا عن النواهي، والفاصلة في هذه الحالة تحمل معنى الوعد بالثواب. أما من سمع، وإحنا قسمنا المكلفين إلى ثلاث طوائف الحمد لله، أما من سمع الأوامر والنواهي وقالوا بألسنتهم سمعنا وأطعنا وأصر أهل الموالاة لأهل الباطل على موالاتهم، فتحمل معنى الوعيد بالعقاب، وهذه قاعدة مضطردة في كل آيات التكليف في القرآن الكريم، سواء ختمت ويحذركم الله نفسه أو إن الله خبير بما تعملون أو إن الله ما تعملون خبير، إن الله سميع بصير، وهكذا يتحمل معنى الوعد بالثواب لمن استجابوا قولا وعقيدة وعملا، أو تحمل معنى الوعيد بالعقاب لمن أصروا على باطله. حتى الآن في ناس من أهل السنة أو منسوبين إلى أهل السنة ومصرين على موالاة غير المؤمنين، إلا جرجس يكون أبناء حي معين، إلا بطرس غالي، إلا سين، إلا عمران منهم يعني، مع أنه صدق الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. طيب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قضية الإخفاء مرتبطة بآية في سورة البقرة في أواخر السورة، بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الايه هذه اللي في اواخر سوره البقره لما نزلت من شده الخوف والرعب جثى الصحابه على ركبهم، جثى زي ما الواحد بيتهيأ للسجود، حينما يشرع احدنا في السجود بيقترب من الارض، سواء بدأ الأرض بالركبتين ثم وضع الكفين أو بدأ بالكفين على حسب السن والتحمل، مع أن الهيئتين واردتان. يعني اللي بيعجز عن أنه ينزل على الركب عند السجود بينزل على الكفين وبعدين يكمل لشيخوخة أو كذا لا بأس، الضرورات تبيح المحظورات. ومن كان في بداية الصبا أو الشباب الأولى أن ينزل على الركبتين ثم يكمل بالكفين، فالهيئتان واردتان. المهم لما نزلت الآية من أواخر سورة البقرة جثى الصحابة على ركبهم، جثى بالثاء، وقالوا يا رسول الله هلكنا وأينا يملك نفسه، مين اللي يقدر يصرف عن نفسه حديث النفس، ما دام حديث النفس أن يتحاسب عنه خير أو شر، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. فقال لهم ملاطفا ومعاتبا: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا حسبنا الله ونعم الوكيل. فربنا هداهم وقالوا سمعنا وأطعنا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتداركتهم رحمة الله، فنزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآية الأخيرة من سورة البقرة تعتبر نسخت الحساب عما يجري في النفس والقلب، واكتفت بالمحاسبة على ما يتلفظ به اللسان والجوارح. فده يعتبر نسخ جزئي، يعتبر نسخ نسخا جزئيا، يعني الآية كلها لم تنسخ، اللي نسخ منها المحاسبة على ما يجري في حديث النفس أو ما يجري في القلب بدون تلفظ. واضح الفرق بين النسخ الكلي والجزئي؟ النسخ الكلي أن ينسخ الحكم تماما، مثلا مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان قيام الليل في بداية الدعوة واجبا، واجبا على رسول والصحابة، أو واجبا على رسول والأمة صلى الله عليه وسلم، ما كانش تطوع مثل الآن قيام الليل. وكانوا يقضون مثلا بال 12 ساعة وال 11 ساعة بيصلوا حتى مطلع الفجر، لدرجة من التعب الشديد تورمت الأقدام وانتفخت، والواحد يخشى أنه يغلب النوم فيقع على الأرض. فكانوا بيربط كل واحد يربط نفسه بسارية من سواري المسجد، عمود يربط نفسه بحيث لو نعس يفضل متعلق كده. تداركتهم رحمة الله بعد سنة حولا كاملا. الآية اللي نسخت هي الآية الأخيرة من سورة المزمل نفسها: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فانتقل الحكم، حكم القيام وأنه واجب على الرسول والأمة صلى الله عليه وسلم، إلى كونه واجبا على الرسول ومستحب بالنسبة للأمة. والدليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني ما تستطيعونه أدوه، وما عجزتم عنه رفع عنكم. ده اسمه نسخ كلي، يعني كونه واجب على الأمة وانتقل من كونه واجب إلى كونه مستحب اسمه نسخ كلي. لكن الآية اللي في أواخر سورة البقرة نسخ جزئي، الحساب عما يجري في النفس بدون تلفظ وبدون عمل نسخ، وباقي الحساب عما يتلفظ به اللسان وما يجري على الجوارح، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده بالنسبة للعمل. بالنسبة للسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فده نسخ جزئي وليس كليا. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. في حاجة اسمها لطائف التفسير. لطائف يعني أدلة على إعجاز القرآن، وأدلة على أن القرآن مستمر العطاء إلى يوم القيامة. هذه معنى لطائف التفسير. لطائف التفسير. اللطيفة الأولى أو الحكمة الأولى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ولم يكن، ويكرر العبارة: ومن يتخذ الكافرين أولياء من المؤمنين، يعني لم يذكرها في الآية الأولى مرتين، وكان في المقدور ولا يزال سبحانه وتعالى أن يكرر الجملة مرتين، لكن كونه يكني عنها ومن يفعل ذلك يعني يوالي غير المؤمنين فليس من الله بشيء، استهجان واستقباح لإعادة التلفظ بموالاة الكافرين، كأنه قال هذا أمر في غاية القبح ولا يجوز أن يذكر مرتين في آية واحدة، وهذا من أكبر الأدلة على أن دينه أو تدينه شيء ظاهري، كما يقال لشخص لا يفرق بينه وبين الكافر أو اليهودي أو النصراني: أنت اسمك إيه؟ حينما تلتقي: اسمي كذا، اسم الأسماء الإسلامية المشهورة. طيب تصلي؟ لا. بتصوم؟ لا. تخرج الزكاة؟ لا. حقوق الوالدين؟ لا. حقوق الجار؟ لا. ما فيش حاجة خالص. هذا الشخص اسمه تدين صيني، يعني عند أول ابتلاء يتكسر على طول، لا هيصبر لا في السراء ولا في الضراء ولا هيشكر في النعمة ولا أي شيء. فمثل هذه الأمور القرآن تحاشى وترفع أن يذكر موالاة غير المؤمنين مرتين في آية واحدة، هذا دليل على أن موالاة غير المؤمنين، محبتهم ونصرتهم والتعاون معهم لغرض من أغراض الدنيا في غاية القبح ومن أكبر الكبائر، بل يطمع غير المؤمنين في المؤمنين لما يجدوا أن الأعلام يعني البارزين بيتودد إليهم ويبيعون لهم كل شيء، ويبيعون لهم الدين والأعراض والأموال والأرض وكل شيء، يزداد المشركون أو الكافرون أو اليهود أو النصارى طمعا في الدولة الإسلامية، وتمنوا أن لو عادت غير إسلامية قبل فتح الإسلام والعياذ بالله. لكن تطمئننا نصوص كثيرة على مستقبل هذا الدين، أبرز ما جاء في ذلك في المطمئنات إن صح التعبير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ذكرت في التوبة وفي الصف سورة الصف. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله لا يتمن الله هذا الأمر، يقصد انتشار الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالحمد لله آيات وأحاديث تطمئن على مستقبل الدين، لكن مستقبل الدين يحتاج منا إلى ربط الأسباب بالمسببات، يعني كل في إمكانه شيء يقدمه للدعوة أو للدين يقدمه ثم ننتظر الفرج. لكن بينتظر الفرج وهو لا يشبع من النوم، لا يشبع نوما، ده اسمه المغرور بالله وليس المسلم، وليس المسلم العاصي فقط. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الغرور بالله الإنسان ينتظر الدرجات العلى في الآخرة بدون عمل. وفي رواية عامية خالص اسمها قلة حياء وقلة أدب، يعني الواحد نائم ولا يمل النوم ومنتظر أن يكون في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالله المستعان. إذن الدين منتصر بلا شك، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غدا، ولا يعلم ما في الغيب إلا الله عز وجل. لكن اللي إحنا في إمكاننا أن نجدد التوبة ونتقن العمل ونسأل الله الفرج، يعني ثلاث أشياء في إمكاننا: نجدد التوبة ونتقن العمل ونسأل الله الفرج، هذه أشياء في استطاعة الكل. استطاعت الكل. الله المستعان. طيب اللطيفة الثانية أو الحكمة الثانية في هذا التعبير القرآني فليس من الله في شيء، يعني دينه ضعيف جدا وبالتالي لا يغني عنه من الله شيء. كونوا الديانة يا فلان، لو أن شخصا غريبا وأول مرة نلتقي به يقول أنا مسلم وموحد بالله، فأين التوحيد؟ مسلم، العبارة دي محفوظة من زمان يعني، ديانة الديانة مسلم وموحد بالله، لكن لا في توحيد ولا في عمل بموجب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله المستعان. طيب فيه قاعدة في البلاغة القرآنية بصفة خاصة والبلاغة العربية بصفة عامة، إن النكرة لسر من أربعة، هي الآية تقول فليس من الله فيه شيء، شيء نكرة. فالنكرة عموما سواء في القرآن أو في اللغة العربية لسر من أربعة، والأسرار الأربعة دي المشهورة، يعني بعض العلماء رحم الله الجميع وصل بالنكرة إلى أكثر من 20 سرا بلاغيا، لكن اللي حصرهم في أربعة اعتبرهم الأساسية، وباقي الأسرار البلاغية ترجع إلى الأربعة. قد تكون النكرة للتعظيم وقد تكون للتحقير وقد تكون للتكسير وقد تكون للتقليل، يعني اثنين عكس اثنين، تحقير وتعظيم وتقليل وتكسير. من خلال فهم السياق، يعني احنا مش هنمشي نخلاه نرفع الشعار الجاهلي خلاها بظروفها او خلاها بالبركة، لا، ده من خلال قراءة النص او المقطع بتدبر على طول هنعرف ان الشيء هنا للتحقير، فليس من الله في شيء، يعني مسلم بالاسم فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، النكرة للتقليل يعني في حدود الضرورة. مرة ثانية، النكرة في البلاغة القرآنية بصفة خاصة، اللغة العربية بصفة عامة لأغراض بلاغية كثيرة. ركز علماؤنا على أربعة اللي هي الأساسية، إما أن تكون للتقليل وعكسه التكثير، وإما أن تكون للتعظيم وعكسه التحقير. من خلال قراءة أي آية أو أي مقطع أو أي حديث بتدبر نستطيع أن نقول النكرة هنا للتعظيم وهنا للتحقير وهنا للتقليل وهنا للتكسير. فلو حفظنا على القاعدة دي هتخدمنا في قراءاتنا، سواء في كتاب فقه، في كتاب حديث، في كتاب تفسير، في كتاب عقيدة، في كتاب كذا، موضوع النكرة. انا الجمله حاسس ان في حاجه محظوظه كده، يعني انا حاسس ان الجمله مش هو مش يعني ايه فليس من الله في شيء، فليس في دين الله في شيء، لم يحوز على شيء من ثوابت الدين، وليس في شرع الله في شيء، في كلمه محظوظه، كلمه مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، والمجاز بالحذف اللغوي لا غبار عليه. المشكله العلميه في قضيه المجاز بالنسبه للصفات الالهيه او الافعال او الاقوال او كذا، لكن المجاز لا ينكره أحد، فليس من الله في شيء، والتقدير فليس في شرع الله في شيء، لم يحوز على أي شيء من ثوابت الدين. وطبعا ورد في بعض الأحاديث وإن شر الناس عند الله ذو الوجهين، هدول أهل التقية أو التقية بلا عذر شرعي، لكن مسلم له أن يتظاهر بالموالاة لغير المسلمين عند الضرورة فقط، عند الضرورة فقط. طيب قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أحاديث أسلوب القرآن عموما إما أن يسير على أسلوب الغيبة أو على أسلوب التكلم أو أسلوب الخطاب، أسلوب القرآن عموما إما أن يسير على أسلوب الغيبة أو أسلوب التكلم أو أسلوب الخطاب. تكلم. يعني مثلا قول الله تعالى في أوائل سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ده أسلوب تكلم. كونه يقول في نفس السورة في أواخر سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. ده أسلوب غيبة. واضح؟ إذن الأسلوب عموما إما أن يسير على أسلوب التكلم أو أسلوب الغائب أو أسلوب الخطاب. فكونه يغير في الآية الواحدة أو في المقطع الواحد، ينتقل من تكلم إلى غيبة أو من غيبة إلى تكلم أو من غيبة إلى خطاب، ده اسمه التفات في البلاغة العربية. التفات. عاوزين ناخد بالنا الآن في أول الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين. ده أسلوب غيبة. انتقل التفت إلى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وكان المتوقع أن يقول: إلا أن يتقوا منهم تقاه، لو همشي على أسلوب الغائب على طول كان يأتي عند هذه الجملة يقول: إلا أن يتقوا منهم تقاه، لكن قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فانتقل من الغيبة إلى الخطاب. ده اسمه التفات. الالتفات ده في الحقيقة بيوقظ الوسنان وينبه الغفلان. يعني لو واحد بدأت مشاغل الحياة تغطي على التفكير، ممكن يقرأ الصورة بالكامل ولا ينتفع بسر واحد بلاغ. الصورة بالكامل يعني اللسان تعود أن يقرأ، لكن التفكير بعيد عن المصحف مثلا. لكن مهمة من مهمات الالتفات أنه يوقظ الفكر السقيم ويحوله إلى إنسان يقرأ كل آية ويتدبر في معانيها لعله ينتفع بما فيها من آداب أو توجيهات أو أخلاق أو أوامر أو نواهي. الالتفات ده جاي فيه شبهات كتير. نعم؟ الالتفات ده جاي فيه شبهات كتير. هو الله يعني هو مرة بيتكلم كده مرة بيتكلم كده ليه؟ ما هم عفوا أهل الشبه من جهل باللغة أو من حقدهم على الإسلام، حاجة من اثنين: يا جاهل باللغة فأقول ده عبارة مضطربة، إزاي يمشي بأسلوب الغائب وبعد جملة واحدة يخش على الخطاب أو التكلم؟ يا إما جاهل باللغة يا حقد على الإسلام. لا هو جاهل باللغة. نعم؟ لا، فيه المستشرقين درسوا كتب التفسير والعقيدة والحديث وعلوم الحديث وكله أكثر من المسلمين أنفسهم، وبعد ما أصبح له قدم راسخة في اللغة العربية بدأ يضع السم في العسل كما يقولون، ويحط شبهة عند الجملة دي وشبهة عند الجملة دي. لكن بحمده تعالى يكفينا المطمئنات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن: والله لا يتمنى الله هذا الأمر إلى آخر الحديث. لكن واجب نحن نقدم ما يمكن تقديمه، اللي هو لخصه بعض علمائنا في أشياء بسيطة: تجديد النية، إتقان العمل، التناصح، دين النصيحة، الدعاء على المجرمين في السجود. ده واجب أي مسلم ومسلمة في هذا العصر حتى تنتهي الفتنة. تجديد النية، ما يكونش المهم جماعة فلان تنتصر على جماعة فعلان، لا، كل عمل تسبقه نية شرعية ابتغاء مرضات الله، حسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، التناصح، دين النصيحة، فرض مثل الصلوات الخمس، مش مجرد تطوع، النصيحة، الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصح لله بمعنى الإخلاص، ربنا أحاط بكل شيء علما، مش محتاج نصيحة، ده النصح لله بمعنى الإخلاص في العمل، ولكتابه بمعنى نعمل به بقدر المستطاع، ولرسوله نقتدي بالسنة بقدر المستطاع، ولأئمة المسلمين نتغاضى عن زلاتهم وعن هفواتهم وننصحهم على الانفراد، وعامة المسلمين اللي عارف معلومة يعلم جاره، يعلم ابنه، يعلم بنته، يعلم أخته، يعلم فلان، ادي معنى. فدينا النصيحه ده زي الصلوات الخمس، مش مجرد تطوع. وعود على بدء المطلوب اربع حاجات باختصار: تجديد النيه، تكون شرعيه ما تكونش زي الناس ما بتعمل، اتقان العمل، التناصح في الله، الدعاء على المجرمين وايسره في السجود ولو مره واحده في الصلاه. اللهم يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين وان تجعل الظالمين عبره. الاربع حاجات دي ان شاء الله بتوفيق الله تنتشلنا من فتن كقطع الليل المظلم الى مسلمين يعرفون واجباتهم ويطالبون بحقوقهم بالتي هي احسن. فمعنا النصر في ايدينا، لكن لازم نقدم اسباب النصر. هو النصر اسرع من لمح البصر، كما قال الله تعالى بشان القيامه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب. او هنا بمعنى الواو والتقدير، وهو اقرب، ان الله على كل شيء قدير. فالنصر في ايدينا، لكن احنا اللي مكسلين، ما عملناش الاربع حاجات دول: تجديد النيه، اتقان العمل، التناصح في الله، الدعاء على المجرمين في السجود: اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. والدعوه الاولانيه اشمل ومش متعديه سطر، سطر او سطر وربع: اللهم يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين وان تجعل الظالمين عبرة. معلش، الدعاء في الصلاه نعم، يقال للدعاء في السجود بالاهميه عادي، لكن الدعاء بين او في الختام لازم يبقى دعاء القران. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. احنا لا نلجا الى العاميه الا عند ضيق الحيل. وانا ما كل وانا ساجد مثلا، وانا انسان بسيط: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هي دي مشكلة؟ لا، يعني النصوص تبقى في الصلاة والعامية خارج الصلاة. نعم، العامية الواحد ساجد بيبقى في حاجات ما هياش جاية في القراءة، ما عايز يقول لا مانع، بس لا مانع، لكن الأفضل، الأفضل ما شاء الله إن احنا نجيب حاجة من الوارد في الصلاة، وخارج الصلاة ناخد راحتنا في الدعاء. عقب كل صلاة ناخد راحتنا، نتكلم باللغة العامية المتواضعة خالص. لكن في الصلاة يستحسن نجيب الوارد، يعني مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجاهل والمتعلم حافظ المقطع ده أو الجملة دي. في حسنة في مصر، في حاجات غير اللي جوه الواحد عايز يطلعها. لا والله، لو حفظت على الدعوة اللي هي دي: اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى، دي أعظم ما قيل في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تجعل الظالمين عبرة. دي عز الدنيا والآخرة في السطر ده. وبعد الصلاة الواحد يطلب براحته، يطلب براحته. طب ليه الناس اللي تستحق نعم عايزين ندعي على مين ومين ومين؟ لا، مش شرط الاسم. هو المجرم، لا لا، مش حتى الطائفة. أهم حاجة مجرم يعني إيه؟ يعني قطع صلته بالله. مش مجرم يعني صاحب عصابة فقط، لا، قطع صلته بالله في الداخل وفي الخارج. ده يشمل حتى لا قدر الله لو شقيقي بهذه الصورة أنا أدعو عليه، لكن مش شرط نسمي أسماء عشان ما ننفخش في الفتنة من جديد. يعني في طالب الله يهدينا ويهديه تقريبا من اسبوعين في الجامعه، ما قالوا ما المخرج؟ هو نفس الاجابه بالاربع نقاط دول: هذه المخرج. فقال لي: تقصد مين؟ قلت: اقصد كل من اساء الادب مع الله ومع الخلق. وربنا مش محتاج مقاطع فيديو نثبت له ان ده مجرم واهلك الحرس والنسل وده انسان صالح. ربنا احاط بكل شيء العلم. وعشان ما يعني ما يستمرش في الجدال، قلت: يبدو انك انت من عيون المجرمين، للطالب يعني. خلاص قطع الكلام. طب ايه احسن نوع من الدعاء الايام دي؟ لا، هو الدعاء ده بصراحه: اللهم يا ربنا. هو ممكن تكتبوه لو كنت نسيه: اللهم يا ربنا ده أصوب ما قيل في اسم الله الأعظم، لأن في أحاديث كثيرة وكلها صحيحة في أسماء الله، في بيان اسم الله الأعظم، في أحاديث كثيرة وصحيحة. أصوبها اللهم أن نقول اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تجعل الظالمين عبدا. أو سهل يعني، ممكن نكرره 20 مرة لحد ما نحفظ، دعاء شامل. لكن بعد الصلاة نتكلم براحتنا ونسمي أعلام المجرمين براحتنا بعد الصلاة، لكن الصلاة الأفضل يكون كل كلام في حدود المأسور أو الوارد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بالأربع نقاط هذه، وحين انقضاء الأجال يرزقنا الوفاء على الإسلام.